تم توزيع رسالة موجهة من الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبة بتبيين الأساس القانوني لقرار العقوبة على كوريا من استثناء مجلس الأمن الدولي يوم 17 من هذا الشهر كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رقم A 71672 S 2016-1042.